السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: في الدرس الماضي جرى ذكر كتاب المنتهى في اللغة في معرض ذكر الحافظ لمعنى السبتية. يقول: لما بحثت في كلام الحافظ الفتح وجدته ذكر الكتاب ومؤلفه في غير ما موضع من الفتح، فقال في كتاب الإيمان شرح الحديث 22، وقال أبو المعالي في المنتهى انتهى، وقال في موضع آخر في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في الحديث رقم 6845، وأفاد مغلطاي عن كتاب المنتهى لأبي المعالي اللغوي، وقد ترجم لأبي المعالي اللغوي ياقوت الحموي في معجم الأدباء، وعرف كتابه فقال: محمد بن تميم أبو المعالي البرمكي اللغوي، له كتاب كبير في اللغة سماه المنتهى في اللغة، منقول من كتاب الصحيح للجوهري، وزاد فيه أشياء قليلة وأغرب في ترتيبه، إلا أنه والجوهري كان في عصر واحد، لأني وجدت كتاب الجوهري بخطه قد فرغ منه في 96 و300. وذكر البرمكي في مقدمة كتابه أنه صنفه في 97 و300، ولا شك أن أحد الكتابين منقول من الآخر نقلا، والذي أشك فيه أن البرمكي نقل كتاب الصحاح، لأن أبا سهل محمد بن علي الهرمي كان بمصر وحكى عن البرمكي، وقد روى الهروي الصحاح عن ابن عبدوس، ولعل الكتاب خرج عن الجوهري وهو حي وقدم به إلى مصر. لم ينص أحدهما على أنه نقل الكتاب الآخر، وإنما التشابه الكبير بين الكتابين يوجد الشك والريب في أن أحدهما منقول من الآخر. ولا شك أن الجوهري نسبة الكتاب له ثابتة بين أهل العلم، وهو إمام في اللغة ومشهور، وتداول العلماء كتابه وانتقدوه في محل الانتقاد وشرحوه وتداولوه، فهو من أشهر كتب اللغة. وكتاب البرمكي هذا أقل شهرة، والبرمكي أقل أيضا في مستواه اللغوي من صاحب الصحاح، فالذي يغلب على الظن أن البرمكي لا سيما أنه نسخ كتاب الصحاح استفاد منه وحصل التشابه. ومثل هذا يقال في كتاب الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى مع الأحكام السلطانية للماوردي، التشابه بنسبة 90%، وسنة الوفاة متقاربة جدا، الماوردي 450 والقاضي سنة 458، فيشك أن أحدهما نقل من الآخر للتشابه الكبير بين الكتابين، لكن الجزم يحتاج إلى براهين قوية، لأن الجزم باتهام أحدهما دون مبرر دون الآخر هذا يحتاج إلى، قد يقول قائل أنه قد يقع التقارب لاتحاد المصادر، لكن فيه بعد بهذه النسبة فيه بعد. الله المستعان. هذا أيضا عن الكتاب نفسه: وغالب الظن أنه محمد بن تميم بن علي البرمكي من أهل مصر، لم يعرف له تاريخ مولد أو وفاة، لكنه ذكر في مقدمة كتابه أنه صنفه سنة 397 وبنى كتابه هذا على الصحاح الجوهري كما في معجم الأدباء وإنباه الرواة، وأشار إليه من كثير عرضا في البداية والنهاية في حوادث سنة 763. من حوادث سنة 63 و700. يقول لما كان يوم الثلاثاء 20 من شعبان، يعني سنة 63 و700، دعيت إلى بستان الشيخ العلامة جمال الدين بن الشريشي شيخ الشافعية، وحضر جماعة من الأعيان منهم الشيخ العلامة شمس الدين بن الموصلي والشيخ الإمام صلاح الدين الصفدي وكيل بيت المال والشيخ شمس الدين الموصلي والشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي من ذرية أبي إسحاق الفيروزابادي، وهو من أئمة اللغويين. مجد الدين بن محمد بن يعقوب صاحب القاموس، والخطيب الإمام صدر الدين بن العز الحنفي أحد البلغاء الفضلاء، والشيخ الإمام نور الدين علي بن الصارم أحد القراء المحدثين والبلغاء. وأحضروا نيفا وأربعين مجلدا من كتاب المنتهى في اللغة للتميمي البرمكي وقف الناصرية. هذا محل الشاهد، نيف وأربعين مجلدا الصحاح في طبعته الأولى في مجلدين، ووصل إلى 6 مع تعليقات من الطبعات الجديدة، وإن كان مطبوع في بلاد العجم في مجلد واحد، لكن مهما قلنا عن المجلد أنه صغير فالأربعين كثيرة. ما أدري وش وجه التطابق بين الكتابين والأحجام مختلفة بهذه النسبة. نعم، قد يوجد من يتوسع في الخط، يصغر الورق، يقلل الورق، فيوجد البخاري في مجلد ويوجد في 30 مجلد البخاري، وجامع الأصول وجد في مجلد واحد مخطوط، وتهذيب اللغة للأزهري 15 مجلد كبار نسخة خطيئة في مجلد واحد، وهكذا. فإذا كان على طريقة التوسع في الكتابة، الحرف كبير والورق انقطع الصغير والأوراق ليست كثيرة، ممكن ينسخ الكتاب مثل ما هو موجود الآن في نفخ الكتب في الطبعات، اللي يطبع في مجلدين 3 يطبع الآن في 20-30 مجلد، فالله أعلم. جزاكم الله خير. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأن بما يمنها ومواضع الوضوء منها. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التيمم في الوضوء والغسل. أو الغسل أنا والغسل ها؟ والغسل والنسخة الثانية والغسل بلاقية الغسل في غسل ابنته. نعم، هي النسخة الثانية والغسل. إيه، لكن الشاهد غسل ابنته. يقول رحمه الله تعالى: تيمم استعمال اليمين والميامن في الوضوء المعروف، الغسل غسل الميت، وهل يشمل الاغتسال أو لا، بمعنى أنه يبدأ بشقه الأيمن قبل الأيسر، فيكون للثانية وجه الغسل. يأتي الكلام في ذلك. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل، مسدد هو ابن مسرهد، قال حدثنا إسماعيل هو ابن المسمى المعروف بابن علية، قال حدثنا خالد الحذاء، ولا إيه؟ نعم الحذاء، عن حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين، عن أم عطية، أم عطية المشهورة في حديث غسل الميت، وعنها يأخذ الصحابة والصحابيات الغسل أو غسل الميت. قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته زينب، وفي ابن ماجه أم كلثوم: ولعلها تولت غسل البنتين. قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ابدأ بالميامن في غسل الميت لا إشكال فيه، وتقديم مواضع الوضوء أيضا يؤخذ من لفظ الحديث، والبداء بالميامن قد يتعارض مع البداءة بمواضع الوضوء. كيف؟ لأن البداءة بالميامن يستلزم غسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، ابتدأنا بالميامن، والبداءة بمواضع الوضوء منها يستلزم غسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى. فالعلماء قالوا إنه يبدأ بمواضع الوضوء في الغسلة التي فيها الوضوء، ويبدأ بالميامن في بقية الغسلات، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن. فالغسلات متعددة، والوضوء لا يتكرر مع كل غسلة. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق يحدث عن عائشة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، في شأنه كله، بعض الروايات وفي شأنه كله. ومجرد الإعجاب لا يقتضي الوجوب، إنما هو أحب إليه، هذا مقتضى اللفظ، مع أنه يرد في كلام أهل العلم من الأئمة يعجبني كذا أو لا يعجبني كذا بإزاء الواجب وبإزاء المحرم، وهذا من ورعهم. قال رحمه الله: باب التيمم أي الابتداء باليمين. قول إسماعيل هو ابن علي وخالد هو الحذاء، والإسناد كله بصريون. قوله في غسل أي في صفة غسل ابنته زينب عليه السلام رضي الله تعالى عنها، كما سيأتي تحقيقه في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. قلنا إنه في سنن ابن ماجه من حديث أم عطية أنه في غسل ابنته أم كلثوم. قال العلماء: ولعلها تولت غسل البنتين، وإن لجأنا إلى الترجيح فزينب أرجح. وأورد المصنف من الحديث طرفا ليبين به المراد بقول عائشة يعجبه التيمم، إذ هو لفظ مشترك بين الابتداء باليمين وتعاطي الشيء باليمين والتبرك وقصد اليمين، فبان بحديث أم عطية أن المراد بالطهور الأول اللي هو الابتداء باليمين. قوله: سمعت أبي هو سليم بن أسود المحاربي الكوفي أبو الشعثاء، مشهور بكنيته أكثر من اسمه، ومن كبار التابعين كشيخه مسروق، فهما قرينان فهما قرينان كما أن أشعث وشعبة قرينان وهما من كبار أتباع التابعين في الحديث عن رواية الأقران، وهذا كثير. قوله كان يعجبه التيمم، قيل لأنه كان يحب الفاء الحسن إذ أصحاب اليمين أهل الجنة. وزاد المصنف في الصلاة عن سليمان بن حرب عن شعبة ما استطاع فنبه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع. لكن لو نظرنا إلى حالنا في التطبيق، هل الواحد منا ينتبه عند لبس النعلين فلا يمكن أن يقدم الشمال على اليمين أو ما تيسر أو القريبة؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في آخر لحظات حياته احتاج الوضوء فقدمت له النعل اليسرى فرفضها وهو بين الصحو والإرمى، حتى قدمت اليمنى فلبسها، نظير ما حصل للإمام أحمد في حال الإغماء في سكرات الموت، أشار إلى أنه يحتاج الوضوء، إشارة فهمها عبد الله فذهبوا به إلى الوضوء، فلما وصل إلى القدمين أشار إشارة فهمها عبد الله، قالوا ماذا يريد؟ قال يقول خللوا بين أصابعي. في هذا الوقت الحرج ما ينسون السنة لأنهم نشأوا عليها، والواحد منا ما يفكر اللي تيسر. الله المستعان. فنبه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع، إذا وجد مانع الحمد لله الأمر في سعة. قول في تنعله أي لبس نعله، وترجله أي ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه. قال في المشارق رجل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين، ويرسل الثائر ويمد المنقبض. رواه زاد أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة وسواكه. قال في المشارق من الذي قال؟ عياض، نعم القاضي عياض، له مشارق والأنوار مطبوع ومختصره المطالع، مطالع الأنوار، وهو عند الشراح كأنه أشهر من المشارق إذ استعمالهم له الرجوع إليه أكثر. لبن قرقول، نعم طبع أخيرا، للمشارق مطبوع قديم من 100 سنة. وسواكه، البداء باليمين في السواك، هل معناه باليد اليمنى أو بالشق الأيمن؟ نعم بالشق الأيمن قبل الأيسر. وأما استعمال السواك فالجمهور على أنه باليد اليسرى بالشمال لأنه من باب إزالة القدر، فيتسوك بشماله. وشيخ الإسلام يقول لا أعلم أحدا من الأئمة قال بالتسوك باليمين، مع أنه المجد جده المجد يقول بالتسوك باليمين لأنه عبادة وطاعة، وهذا يعني قول متجه إذا كانت الأسنان نظيفة ما في شيء يزال، إنما مجرد اتباع. وعلى كل حال قول عامة أهل العلم على أنه باليد اليسرى. قوله في شأنه كله كذا للأكثر من الرواة بغير واو، للأكثر من الرواة بغير واو. وفي رواية أبي الوقت، شو اسمه أبي الوقت؟ اسمه إيش؟ عبد الأول، بإثبات الواو وهي التي اعتمدها صاحب العمدة، وهي التي اعتمدها صاحب العمدة. لذلك أي واحد يقرأ الحديث ها يبي يقوله بالواو، لأنها في العمدة التي تقرأ في أول ما يقرأ من كتب الحديث، ويحفظها الصغار وينشأون على ذلك. لأن عليها ملاحظات يسيرة مثل هذا، ومثل رواية الكشميهني لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. هذه من الإثم ما هي موجودة في رواية الصحيح إلا عند الكشميهني، وأثبتها صاحب العمدة تبعا لرواية الكشميهني، وانتقده الحافظ في فتح الباري وقال أن الكشميهني ليس من الحفاظ، يعني إذا فتبرد بشيء ما يعتمد، ومع ذلك وقع فيها في البلوغ، في البلوغ وقع فيها. فالكمال لله. الملاحظات ثانية، لكن في مثل هذا الموضع. وهي التي اعتمد صاحب العمدة الحافظ عبد الغني المقدسي الفقيه المحدث العابد المعروف رحمة الله عليه، ذكروا في ترجمته أنه يصلي بين ارتفاع الشمس إلى قرب زوالها 300 ركعة. يعني لو افترضنا أن الركعة بدقيقة احتاج إلى 5 ساعات، احتاج إلى 5 ساعات، معناه أنه لا يفتر. والإمام أحمد ذكروا عنه أنه في يومه وليلته يصلي 300 ركعة، وهذا أقرب، يعني أقرب إلى الواقع. والمستحيل ما ذكره صاحب منهاج الكرامة من الرافضة بن المطهر، قال إن علي يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. ولذا قال شيخ الإسلام الوقت لا يستوعب 1000 ركعة، يعني 1000 ركعة ها؟ نجرب وشوف، احكم بعد التجربة، أنت جربت دقيقة. نعم قلنا، أنا ذكرت هذا أنها دقيقة، ومن بين طلوع الشمس إلى ارتفاع، من ارتفاع الشمس إلى قرب الزوال أكثر من ذلك، يعني 5 ساعات تبي. لا افترض في الصيف كم؟ 7 ساعات. حتى الشتاء 5 ساعات موجود. الآن متى ترتفع الشمس؟ 6:15. طيب ويذن كم؟ 7:30. كم عندنا من ساعة؟ 5 ساعات وربع، يعني في أقصر الأيام. على كل حال احنا نستبعد لأننا ما تعودنا. وفي أيام الدراسة ذكر الأستاذ هذا الكلام، وقال طالب من الطلاب أثر الفسق عليه ظاهرة وحليق، قال الأستاذ، قال الشيخ هذا مو معقول، وش الكلام هذا مو معقول؟ قال نعم، لأن الإمام أحمد عنده صالون يتحلق فيه 3 ساعات باليوم لأنه حليق، يعني اللي ما جرب يستبعد، واللي جرب الوقت فيه بركة. إن الله صلينا ركعتين وقت الضحى خلاص، ونستدل ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، حسب هذا الغاية. الله المستعان. قال الشيخ تقي الدين معروف بن دقيق العيد: هو عام مخصوص، لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار انتهى. وتأكيد الشأن بقوله كله يدل على التعميم، لأن التأكيد يرفع المجاز، فيمكن أن يقال حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا، وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة، بل هي إما تروك وإما غير مقصودة، وهذا كله على تقدير إثبات الواو، وهذا كله على تقدير إثبات الواو. وأما على إسقاطها فقوله في شأنه كل متعلق بيعجبه لا بالتيمن، أي يعجبه في شأنه كل التيمن في تنعله، يعني في الموجود يعجبه في شأنه على جميع أحواله، يعجبه التيمم في طهوره وإلى آخره في المذكور يعني، هذا عند مع حذف الواو. وأما مع إثبات الواو ففي جميع شؤونه عليه الصلاة والسلام فيما ذكر وغير يعجبه التيمم، ولذا نحتاج إلى المخصص، والمخصص موجود. وأما على إسقاطها فقوله في شأنه كله متعلق بيعجبه لا بالتيمم، أي يعجبه في شأنه كله التيمم في تنعله. ولذا تبين الفرق بين الروايات بين إثبات الواو وحذفها، لأنه ما نحتاج إلى نص آخر مع حذف الواو، أي لا يترك ذلك سفرا ولا حضنا ولا في فراغه ولا شغله ونحو ذلك. قال الطيبي في قوله في شأنه بدل من قوله في تنعله بإعادة العامل، قال وكأنه ذكر التنعل لتعلقه بالرجل والترجل لتعلقه بالرأس والطهور لكونه مفتاح أبواب العبادة، فكأنه نبه على جميع الأعضاء فيكون كبدل الكل من الكل. قلت ووقع في رواية مسلم بتقديم قوله في شأنه كل على قوله في تنعله إلى آخره، وعليها شرح الطيبي. وجميع ما قدمناه مبني على ظاهر السياق الوارد هنا، لكن بين المصنف لأطعمة من طريق عبد الله بن مبارك عن شعبة أن أشعث شيخه كان يحدث به تارة مقتصرا على قوله في شأنه كله وتارة على قوله في تنعله. وزاد الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة أن عائشة أيضا كانت تجمله تارة وتبينه أخرى. فعلى هذا يكون أصل الحديث ما ذكر من التنعل وغيره، ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأحوص وابن ماجه من طريق عمرو بن عبيد كلاهما عن أشعث بدون قوله في شأنه كله. وكأن الرواية المقتصرة على في شأنه كله من الرواية بالمعنى. ووقع في رواية لمسلم في طهوره ونعله فتح النون وكسر وإسكان العين أي هيئة تنعله، وفي رواية ابن ماهان في مسلم ونعله بفتح العين المتعلق أو المتعلق في شأنه كله. اختلاف المعنى إذا قلنا أنه يتعلق ب يعجبه له معنى، وإذا قلنا متعلق بالتيمم في شأنه كله له معنى. قريب من ذلك ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، من يرد فيه بإلحاد بظلم. الآن من يرد فيه الإرادة هذه المتعلق فيه بإلحاد بظلم، هل الإرادة أو المتعلق يتعلق بالإرادة أو بالإلحاد؟ يرد فيه أو إلحاد فيه، والمعنى يختلف اختلاف كبير. إذا قلنا ما يرد فيه بإلحاد، قلنا إذا كانت الإرادة في الحرم والإلحاد ولو كان خارج الحرم، المقصود أن الإرادة تكون في الحرم فيؤاخذ عليها بخلاف غيرها من البلدان، أنه مجرد الإرادة نعم ما لم يعمل غير مؤاخذ فيها، لكن هنا يؤاخذ فيها. وعلى القول بأنه متعلق بالإلحاد، قلنا من يرد الإلحاد في الحرم ولو كان خارج الحرم. بينهم فرق ولا ما بينهم فرق؟ ها؟ فرق كبير. وأيهما الأقرب؟ العلماء يقولون يعني يستدلون بالآية على أن مجرد الإرادة يؤاخذ عليها في الحرم، وبهذا يختلف عن سائر البلدان، مجرد الإرادة بالذنب أو الإلحاد. ولا شك أن وقوع الإلحاد في الحرم هذا ما فيه إشكال، أنه أعظم من وقوعه في غيره إذا كانت العقوبة على مجرد الإرادة، فوقوع الإلحاد من باب أولى. لكن الإرادة خارج الحرم، شخص بالصين أو بالهند قرر أنه إذا حج سيفعل كذا، قرر أنه سيفعل كذا، يلحد في الحرم يعني يعصي في الحرم، وين؟ لا، عندنا أمران: الأول أن تكون الإرادة في الحرم والمعصية خارج الحرم. إذا كانت الإرادة في الحرم والمعصية في الحرم هذا أمر مفروغ منه، ها؟ لكن بين أن تكون الإرادة في الحرم والمعصية خارج الحرم، أو العكس، الإرادة خارج الحرم والمعصية في الحرم، أيهما أشد؟ ها؟ شو؟ ولو كانت المعصية خارج الحرم. طيب، وإذا كانت الإرادة خارج الحرم، يعني الكلام على الأرجح في الآية. إذا لكن شخص أراد أن يلحد في الحرم هو بالصين، وشخص بالحرم أراد أن يلحد في الصين، أيهم أشد؟ أراد أن يلحد في الحرم، لأن البقعة أعظم. لكن الكلام تعظيم الإرادة في الحرم أو تعظيم الذنب في الحرم، كلاهما يعني كلاهما مشكل. وإذا قلنا بالاشتراك شاملت الصورتين. ترى لو طبقنا هذا على ما عندنا ترى قريب جدا. لا يقال إذا كان خارج الحرم لا يأثم إلا إذا عمل أوقات، لكن في الحرم يأثم بالإرادة. هم الإرادة هم ركزوا عليها في الحرم أكثر منها في غيره، وقالوا إنه يأثم بمجرد الإرادة، أما الإرادة خارج الحرم فلا مؤاخذة فيها حتى يعمل. ها؟ وليس معنى الإلحاد أن ينكر وجود الخالق أو يقتل أو يمن. مش اللي بعد الكلام هذا بعد الآية؟ نعم. أيوة. طيب، وفيه سواء العاكف فيه والباد، هذه قبله، لأن يعني الذي يعلن للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد، مما يدل على أن اللي يفرق بين العاكف والبادي المقيم في الحرم والذي يأتي لصلاة واحدة بينهم فرق ولا لا؟ ها؟ ما بينهم فرق، سواء العاكف فيه والباد، الله سوى بينهم، في فرق؟ ما في فرق، مما يدل على أن ما يحصل في المواسم من التضييق على الناس وإزعاجهم، وبعضهم يحجز المكان ويؤذي الناس وهو ما هم موجود، بل بعضهم يتعدى على من جلس في مكان جلس هو فيه أمس مثلا، هذا نوع من الإلحاد. وفي أضواء البيان للشنقيطي قال: التصوير في الحرم إلحاد. لكن حكم التصوير في ذلك الوقت يختلف عن حكمه الآن، يختلف، لأنه بان لبعض أهل العلم أن هذا النوع ليس من التصوير فتوسعوا فيه. عندي أنا ولا عند الشنقيطي ولا عند الناس؟ والله عندي أنا، تعرف رأي في التصوير ما تعرفه؟ ها؟ لا ما يتغير إن شاء الله. لكن لا حجر يعني أنا كعلماء كبار يعني لهم رأيهم واجتهادهم هم مأجورون على كل حال إن شاء الله تعالى. ما بتنكر تنصح ممكن، أما تنكر المسألة عمت وطمت من تنكر عليها لا. تنكر على المفتي والفوزان وفلان وعلان تقدر. ها؟ والله عاد ما هو بكل المسائل الخلافية ما ينكر اللي فيها نص لا حكم، واللي والاجتهاديات ما ينكر عليه. شيخ أنت تحدث التصوير يعني قديما يعني تقريبا موجود الكاميرات هذه اتفق العلماء على التحريم في مشكلة خلف التصوير الآن في البخاري ولعن المصور وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هذه النصوص ما تقبل التأويل، لكن انطباق هذه النصوص على ما في هذه الآيات هذا الذي يختلف فيه. قالوا في الحديث استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق، وفي الحديث استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق، ولا يقال هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر، بل هو من باب العبادة والتزين. وقد ثبت الابتداء بالشق الأيمن في الحلق كما سيأتي قريبا، يعني في حديث أبي طلحة في حجه عليه الصلاة والسلام بدأ بشقه الأيمن، وفيه البداءة بالرجل اليمنى في التنعل وفي إزالتها باليسرى، وفيه البداءة باليد اليمنى في الوضوء وكذا الرجل، وبالشق الأيمن في الغسل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أفاض الماء على رأسه ثلاثا في الغسل، ثم غسل سائر جسده، ثم غسل سائر جسده. إذا قلنا هذا عموم أو إجمال يبينه ما في الحديث، قلنا يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر كما يقرره الفقهاء. واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد وفي الأكل والشرب باليمين، على ذكر ميمنة المسجد يعني يمين الصف. كان عندنا كبير سن في هذا المسجد يحرص على أن يكون عن يسار المؤذن ويجي أول واحد، توفي رحمة الله عليه، قلت له أبو أحمد ترى يمين الصف أفضل. قال أجل عندي اقتراح، ورا ما نحط المحراب بهالزاوية علشان نصير كلنا يمين. وأصر على طريقته ما يجلس إلا عن يسار الإمام، الله يغفر لنا، يصير المحراب بذا عشان نصير كلنا أفضل. رحمه الله رجل طريف حريص على الصلاة، عام لا يقرأ ولا يكتب لكن يرجع له خير إن شاء الله. وفي الأكل والشرب باليمين، وقد أورده المصنف في هذه المواضع كلها. يعني كم موضع أورده المؤلف؟ ثلاثة عشر موضعا أورده البخاري رحمه الله. قال النووي ها؟ 12 غير ذا 11 أنا عديت 13 نعم في 12 موضع. قال النووي قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر. قال وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، يعني غسل اليمنى قبل اليسرى في اليدين والرجلين، أجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه انتهى. ومراد بالعلماء أهل السنة، وإلا فمذهب الشيعة الوجوب، يعني وجوب غسل اليد اليمنى قبل اليسرى وغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى. وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعي، يعني الوجوب، وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب، لكنه لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين، لأنهما بمنزلة العضو الواحد، ولأنهما جمعا في لفظ القرآن. لكن يشكل على أصحابه حكمهم على الماء بالاستعمال إذا انتقل من يد إلى يد أخرى، إذا انتقل من يد إلى يد أخرى، يعني المستعمل الماء ما دام على العضو فإنه باقي على طهوريته، ما يكون طاهر، إنما طهور إذا كان في عضو واحد. لكن إذا انتقل من يد إلى يد وهما بمنزلة العضو الواحد، صير طهور ولا طاهر؟ طهور. ها؟ منزلة العضو واحد. إيه. لكن ما هو بنفصل من مكان لمكان؟ انفصل عن محل الفرض؟ إلا بلى. إذا نظرنا إلى الانفصال فهو طاهر على مذهبهم، وإذا نظرنا إلى أنهما بمنزلة العضو الواحد حصل الإشكال الذي ذكره الحافظ. لكن يشكل على أصحابه حكمهم على الماء بالاستعمال إذا انتقل من يد إلى يد أخرى، مع قولهم بأن الماء ما دام مترددا على العضو لا يسمى مستعملا، وفي استدلالهم على وجوب الترتيب بأنه لم ينقل أحد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ منكسا، وكذلك لم ينقل أحد أنه قدم اليسرى على اليمنى، يعني مستدل على وجوب الترتيب بأنه بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء المجمل في القرآن في جميع ما نقل عنه مرتبا، لكن من ضمن الترتيب الذي نقل اليمنى قبل اليسرى، فهل هذا من البيان الواجب الذي اعتمدوه في الترتيب بين الأعضاء؟ قال يشكل عليه. على كل حال، وكذلك لم ينقل أحد أنه قدم اليسرى على اليمنى، ووقع في البيان للعمراني، البيان طبع أخيرا من أشهر كتب الشافعية، تأخر طبعه، والتجريد للبندنيجي نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة، نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة، وجوب غسل اليمنى قبل اليسرى، وهو تصحيف من الشيعة قريبة، السبعة والشيعة متقاربة. وفي كلام الرافعي ما يوهم أن أحمد قال بوجوبه ولا يعرف ذلك عنه، بل قال الشيخ الموفق في المغني لا نعلم في عدم الوجوب خلافا، لا نعلم في عدم الوجوب خلافا. على كل حال، وإن كان الأمر كذلك وليس بواجب ولا يبطل الوضوء بتقديم اليسرى على اليمنى، لكن السنة تقديم اليمنى على اليسرى، فاللائق بالمسلم محافظ على ذلك. شو؟ إن رأيتن ذلك، يعني حاجة، لأن قال إن رأيتن ذلك، رده إلى الحاجة لا إلى التشهي، إنما المرد ذلك إلى الحاجة. إن رأيتن ذلك، إن رأيتن التكرار إلى السبع ما لا بأس. خلاص. إيه. ومراده بالعلماء أهل السنة. شو وجه هذا الإسلام؟ شلون؟ يعني لما حكى النووي الإجماع. إيه. إجماع العلماء. استدرك من حجر وقال مراده بالعلماء أهل السنة. يعني إيه، لا كونه يعتد بالشيعة. لا، نص ابن حجر في مواضع كثيرة أنهم لا يعتد بهم لا في الخلاف ولا في الاتفاق. الاستدراك من باب العلم بس، لا لأن له أثر. نعم. وين؟ هو الأصل أنه في الأعضاء. وين؟ تنكس الأعضاء. الذي لا يرى الترتيب ما يرى، ما لا مانع أن ينكس. لو بدأ ما شو المانع؟ ها؟ المقصود أنه وضوء صحيح. ها؟ لا، حتى على قول من يقول بالترتيب يصح وضوء. أنه صح أنه غسل رأسه وقبل يديه وقبل غسل وجهه وقبل يديه. نعم، ولو كانت في المرة الرابعة ثم الثالثة وهكذا. لا، له ابتداء غسل منكس. الذي لا يرى الترتيب ما عنده مشكلة. أنت ما تعرف الخلاف في المسألة، وأنه أقوال أئمة معتبرين. من خالف الترتيب من الأئمة؟ الحنفية. اقرأ. ها؟ بلا شك. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل. حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن طيب بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. يعني أنه لا يلزم أن يبحث عن الماء قبل دخول وقت الصلاة، إنما يلتمس ويبحث عنه إذا حانت الصلاة ودخل وقتها. وقالت عائشة: حضرت الصبح، يعني دخل وقتها، فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. يعني في قصة حادثة العقد. نعم. قال عبد الله بن يوسف التنيسي قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، الواو واو الحال، يعني والحال أن صلاة العصر قد حانت، فالتمس الناس الوضوء الماء فلم يجدوه، فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، يعني بماء قليل في إناء صغير، ضاق بأصابعه عليه الصلاة والسلام، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، لأن الماء نبع من أصابع عليه الصلاة والسلام. في هذا معجزة عظيمة جدا، وهي أعظم من معجزة موسى لما ضرب الحجر بالعصا فتفجر ماء، لأن الحجر مظنة للماء، والمياه تنزل من الجبال. أما بالنسبة ليد الإنسان هذه ما جرت بها عادة، فهو أعظم في الإعجاز. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع. ايش عندكم الباء؟ شو؟ اي طبعا اللي معك. إلا حتى السلفية ينبعوا. ها؟ إيه هم مثلثة لكن الأكثر بالضم من باب النصرة. ها؟ هو الصحيح الأشهر والأكثر الضم لأنه من باب نصرة. من تحت أصابعي حتى توضؤوا من عند آخرهم. قوله باب التماس الوضوء بفتح الواو أي طلب الماء للوضوء. إذا حانت بالمهملة إذا قربت الصلاة يعني إذا دخل وقتها، والمراد وقتها الذي توقع فيه، وقتها الذي توقع فيه. قوله وقالت عائشة هذا طرف من حديثها في قصة نزول آية التيمم، وسيأتي في كتاب التيمم إن شاء الله تعالى. وساق هنا بلفظ عمرو بن الحارث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها. ساقه هنا بلفظ عمرو بن الحارث. إيه يعني المعلق. المعلق. إيه نعم هو موصول عندنا. لأنه بالمطابقة لهذا اللفظ على ما أورده البخاري في مواضع أخرى من الألفاظ وجد أن هذا لفظ عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، وهو موصول عنده في تفسير المائدة. قال ابن المنير أراد الاستدلال على أنه لا يجب طلب الماء للتطهر قبل دخول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم التأخير فدل على الجواز. لما أرادوا الصلاة ما وجدوا ماء ما قال لهم ليش تأخرون، لماذا تأخرتم، لماذا ما لم تبحثوا عن الماء قبل ذلك، ما أنكر عليهم، ما يدل على الجواز. قوله فالتمس بالضم على البناء المفعول، والكشميهن فالتمسوا قوله وحان، والكشميهن وحانت، والواو للحال بتقدير قد. قوله الوضوء بفتح الواو أي الماء الذي يتوضأ به. قوله فلم يجدوا، والكشميهن فلم يجدوه بزيادة الضمير. قوله فأتي بالضم على البناء المفعول. وبين المصنف في رواية قتادة أن ذلك كان بالزوراء وهو سوق المدينة. قوله بوضوء بالفتح أي بإناء فيه ماء ليتوضأ به. وقع في رواية ابن المبارك فجاء رجل بقدح فيه ماء يسير فصغر أن يبسط صلى الله عليه وسلم فيه كفه فضم أصابعه، يعني ما يكفي يا الله يكفي واحد، وجيء به للنبي عليه الصلاة والسلام لأن يتوضأ منه. ونحوه في رواية حميد الآتي في باب الوضوء من المخضب قوله ينبع بفتح أوله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحها. وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في كتاب علامات النبوة مستوعبا إن شاء الله تعالى. قوله توضأوا من عند آخرهم، قال الكرماني حتى للتدريج، حتى توضأوا يعني واحدا بعد الآخر، فتكون حتى للتدريج ومن للبيان، أي توضأ الناس حتى توضأ الذين عند آخرهم، وهو كناية عن جميعهم. قال وعند بمعنى في، لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضي، لكن المبالغة تقتضي أن تكون لمطلق الظرفية، فكأنه قال الذين هم في آخرهم. وقال التيمي المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر، وقال النووي من هنا يحتمل من هنا بمعنى إلى، من هنا بمعنى إلى يعني إلى آخرهم، وهي لغة يعني توضأوا إلى آخرهم. وتعقبه الكرماني بأنها شاذة، يعني هي لغة لكنها شاذة، رحمك الله. قال ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند، ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند، ويلزم عليه وعلى ما قال التيمي أن لا يدخل الأخير. الأخير يعني بقي الأخير ما توضأ، والسياق يدل على أنهم توضأوا كلهم، لكن ما قاله الكرماني من أن إلى لا تدخل على عند ويلزم عليه وعلى ما قال التيمي، طيب لكن ما قاله الكرماني تكرار هذا وشو؟ لا كان في تكرار، قال لكن ما قاله الكرماني من أن إلى لا تدخل على عند ويلزم، لا يلزم مثله، اصبر، ويلزم عليه وعلى ما قاله التيمي أن لا يدخل الأخير، هذا تكرار. لكن ما قاله الكرماني من إن إلى لا تدخل على عند لا يلزم في مثله من، في من لا يلزم مثله في من، بدون السطر مكرر. عندكم ها؟ لكن ما قاله الكرماني من أن إلى لا تدخل على عند لا يلزم مثله في من، إذا وقعت بمعنى إلى، إذا وقعت بمعنى إلى دخول الحرف على عند، هل المراد به لفظه أو معناه؟ شو؟ لا، هو يقول إذا كان القصد أنه إذا كان معناه، إذا كانت من يجوز دخولها، فما كان بمعناها نعيد الكلام. لكن ما قاله الكرماني من أن إلى لا تدخل على عند لا يلزم مثله في من، إذا وقعت بمعنى إلى. العبرة باللفظ، نعم العبرة باللفظ لا إلى المعنى. وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال عند زائدة، على توجيه النووي يمكن أن يقال عند زائدة. ايش قال النووي؟ من هنا بمعنى إلى، من هنا بمعنى إلى، وهي لغة، وتعقبه الكرماني بأنها شاذة. هل يفهم منه أنها زائدة بمعنى أنها لو حذفت استقام الكلام؟ وعلى توجيه النووي ايش قال النووي؟ قال بمعنى إلى. شلون؟ طيب لغة، ولو كانت في معناها الأصلي يمكن تزاد إذا استقام الكلام بدونها، سواء كانت هو يقصد زيادة عنده، عنده يمكن أن يقال عند زائدة، يعني توضأوا إلى آخرهم فتكون عند زائدة. طيب، وفي الحديث دليل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه، كما هو الشأن في حاله عليه الصلاة والسلام أنه زاد الماء عن حاجته فأمرهم أن يتوضأوا، لكن لو كان بقدر الحاجة فالإيثار هنا جائز ولا غير جائز؟ لا يجوز، لأنه إيثار بواجب، إيثار بواجب. طيب لو كان عندك ماء اشتريت قارورة ماء مثل هذه وما وجدت غيرها، أبوك عندك يبي توضأ وأنت بتوضأ، توثر أباك ولا لا؟ ها؟ نعم، مقتضى كلامهم لا، لأنه إيثار بواجب. ويطلقون أن الإيثار بالقرب لا يجوز، لكن إذا كانت القربة ليست بواجبة وإنما مستحبة ويترتب على الإيثار فيها مصلحة أعظم، إذا كانت مستحبة. افترض أن هذا الماء والوالد موجود وأنت على وضوء والوالد كذلك متوضئ، وقال الوالد أنا أريد أن أجدد الوضوء وأنت تريد أن تجدد الوضوء، برك بأبيك، نعم، لا شك أنه أولى من عدم الإيثار في مثل هذا. إذا كانت توقف عليه الحياة خير، الاضطرار مسألة أخرى. وفيه اغتراف المتوضئ من الماء القليل، وفيه أن اغتراف المتوضئ من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا، استدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمر ندب لا حتم، أمر ندب لأنهم أدخلوا أيديهم، فهل غسلوها ثلاثا قبل؟ لكن ها؟ شيء؟ أدخل يده وهم أدخلوا أيديهم واغترف، لكن ها؟ يعني ليس بدائم، ليس بساكن، لكن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء ثلاثا محمول على القائم من النوم إذا استيقظ من نومه، والمسألة متصورة في أنهم مستيقظون. واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمر ندب لا حتم. يقول تنبيه، قال ابن بطال هذا الحديث، يعني حديث نبع الماء، شهده جمع من الصحابة، إلا أنه لم يروى إلا من طريق أنس، وذلك لطول عمره ولطلب الناس علو السند، ما توفي لسنة 93، ولطلب الناس علو السند، لأنه قد يوجد بواسطة تابعي عن صحابي آخر لأنه مشهود، فهم يطلبون علو الإسناد. وإذا حصل البلاغ بواحد من الصحابة كفى، كما في حديث عمر للأعمال بالنيات على المنبر، مخطوب به على المنبر وما نقله إلا أفراد. ولطلب الناس علو الإسناد كذا قال، وقد قال القاضي عياض هذه القصة رواها العدد الكثير من الثقات عن الجم الغفير عن الكافة متصلا عن جملة من الصحابة، بل لم يؤثر عن أحد منهم إنكار ذلك، فهو ملتحق بالقطع من معجزاته انتهى. فانظر كم بين الكلامين من التفاوت. يقول ما رواه إلا أنس، ما روي إلا من طريق أنس، وهذا يقول رواه الجم الغفير عن الكافة متصلا عن جملة من الصحابة، بل لم يؤثر عن أحد منهم إنكار ذلك، فهو ملتحق بالقطع من معجزاته انتهى. فانظر كم بين الكلامين من التفاوت، وسنحرر هذا الموضع في كتاب علامات النبوة إن شاء الله تعالى، والله أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.